ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، فوجدت الإمام قد انتهى من الركعتين الأوليين، فأكملت معهم ما تبقى من الصلاة، وعندما سلم الإمام وقفت لأقضي ما فاتني، فجاء شخص آخر لكي يأتم بي ولمس كتفي منبها إلى ذلك، فهل يصح ائتمامه بي؟ وهل علي أن أجهر بالقراءة أم أسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن اقتداءه بك صحيح. ثانيا، أن ما أدركته من الصلاة مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخرها، وعلى هذا الأساس فإنك لا تجهر بالقراءة فيما تقضيه من الركعتين أو فيما تقضيه مما فاتك مع الإمام. لكن على سبيل الفرض، لو أنك أدركت معه الركعة الأولى من صلاة العشاء، فحينئذ فاتك ثلاث ركعات، فتكون قد أدركت ركعة وتجهر بالقراءة بالركعة الثانية وتسر في الثالثة والرابعة. وكون الذي يقتدي بك وكون الذي يقتدي بك ويصلي معك لا أثر له بالنسبة لإسرارك، فلا تجهر أنت بالقراءة من أجل أن صلاته معك بالنسبة لك هي آخر صلاتك، وبالنسبة له هي أول صلاته، لأنه تابع لك ولست تابعا له. وبالله التوفيق. بالنسبة للتكبيرات وقول سمع الله لمن حمده، عليه أن يرفع صوته بها؟ أما مسألة التكبير والتسميع وما إلى ذلك، نعم، يقول يجهر بها من أجل أن يسمع الشخص الذي يقتدي به، لأنه تحول من كونه منفردا إلى كونه إماما. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يكفي غسل الجسم بكامله سواء للنظافة أو من الحدث الأكبر عن الوضوء أم لا يكفي؟ الجواب: إذا غسل جميع جسمه وبخاصة أعضاء الوضوء وكان تغسيله لها مرتبا كترتيب الوضوء، فإنه يجزئه عن الوضوء والغسل، والأخذ بهذا فيه خروج من الخلاف واحتياط لهذه العبادة، وإلا فإن فيه من أهل العلم من يرى أن هذا الغسل يكفي عن الغسل والوضوء ولو لم يكن مرتبا، ولكن الأخذ بالقول الأول كما سبق فيه احتياط وبراءة للذمة وخروج من الخلاف. وبالله التوفيق.